التخطيط لبرامجهم والتخطيط لأهدافهم إلى آخره من الأمور. واعتبرنا في الموازنة بين المصالح والمفاسد أمثلة درسناها أو أخذناها، واتكلمنا على أنه ربما يكون هناك مصلحة معينة لكن يأتي من ورائها مفسدة، بمعنى ثاني ربما تكون هناك يكون هناك أمر مشروع لكن يأتي من ورائه أمر غير مشروع، والأمر الغير مشروع أعظم وأكبر. ففي تلك الحالة تدرأ المفسدة أو يتم تفويت المصلحة حتى ندرأ المفسدة. يعني دائما في الموازنة بين المصالح والمفاسد، إما أن احنا هنختار المصلحة وإما أن احنا هنختار المفسدة. فلو هنختار المصلحة هنختار المصلحة بتحصيلها، ولو هنختار المفسدة هنختار المفسدة بدلئها يعني بتفويتها. يبقى المصلحة هنا عكس المفسدة، المصلحة لو اخترناها هناخدها هنحققها، إنما المفسدة لو اخترناها معناها ان احنا هنزرعها. ده معنى الكلام. فإذا اخترنا المصالح، إذا اخترنا المصالح يبقى في تلك الحالة علشان نحصل المصلحة هنرتكب مفسدة، والعكس صحيح. إذا اخترنا درء المفسدة يعني الابتعاد عن المفسدة، يبقى في تلك الحالة هنفوت المصلحة علشان نبتعد عن المفسدة. هنبص مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف الأمثلة اللي معانا والقواعد والمبادئ والضوابط اللي احنا بناء عليها هيتم الموازنة بين المصالح والمفاسد. أول حاجة في الموازنة بين المصالح والمفاسد، بنفترض إما أن تكون الموازنة أو المفسدة أحدهما أكبر من الآخر، عشان كده بنعمل موازنة. ما أنت هتعمل موازنة إزاي؟ يا إما المصلحة أكبر يا إما المفسدة أكبر. فده الافتراض الأول، إن المصلحة أو المفسدة واحدة منهم أكبر من الأخرى، وبالتالي بنحاول نوازن. وإحنا اتفقنا من المحاضرات الماضية إن الموازنة التي معناها الترجيح بين هذه أو بين تلك تقوم على عدم إمكان الجمع بين المصلحة والمفسدة. ليه؟ لأنه لو أمكن الجمع بين المصلحة بتحصيلها والمفسدة بدرئها وجب أن نصير إلى الجمع، لأن الجمع أولى من الترجيح. كون إن إحنا حتى في التعارض بين الأحكام الشرعية الجمع دائما يكون أولى من الترجيح. إذا استطعنا أن نجمع بين النصوص أولى من إن إحنا نرجح نص على نص. ليه؟ لأن الجمع بين النصوص في عمل بكل النصوص، وهذا أولى من الترجيح الذي فيه عمل لنص على حساب نص آخر. الكلام ده بنطبقه معانا في الموازنات. فبنقول والله الافتراض الأول إن في حاجة أكبر من التانية ومش قادرين نجمع بينهم. ليه؟ لأنه لو أمكن الجمع بينهم هناخد الاثنين، هناخد المصلحة هنعملها وهنضرأ المفسدة هنبعدها عنها. ده الافتراض الأول. الافتراض الثاني إيه في الموازنة؟ أن الميزان يكون متساوي، الميزان يكون واحد. يبقى المصلحة إيه؟ متساوية مع المفسدة. فماذا نفعل إذا وجدنا مصلحة متساوية مع المفسدة؟ ويا ترى هل في الحياة من الممكن أن نجد مصلحة متساوية مع المفسدة، أم أنه لا بد وأن تكون إحداهما أعظم من الأخرى؟ دي أكبر من دي أو دي أكبر من دي؟ ده اللي هنشوفه معانا. فهنبدأ في البداية بالافتراض أو القسم الأول اللي معانا، اللي بيقول إن في واحدة أعظم من الثانية. يبقى هنا في الموازنة أول حاجة هندرسها مع بعض القسم الأول أهو، إن أحدهما أعظم من الأخرى. والله لو أحدهما أعظم من الأخرى بفكر التفكير الطبيعي، هل يمكن الجمع بينهما؟ فإذا أمكن فبها ونعم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما تيجي القواعد والضوابط. يبقى في القسم الأول اللي أحدهما أعظم بنقول الأول، أولا إمكان الجمع. هل هل يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة بتحصيل المصلحة وفي نفس الوقت درء المفسدة؟ يبقى هناخد الاثنين، هنحقق الهدفين بتوعنا لو أمكن، يبقى ده أفضل. ليه؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وما دمنا في استطاعتنا ان احنا نحصل المنفعه او المصلحه وندرأ المفسده، فهذا اولى بكثير من ان احنا نرجح احدهما على الاخر. وده عامل ازاي في الطب؟ اذا كان هناك عضو من الاعضاء يسري مرضه الى سائر الاعضاء، فيا ترى هل يمكن الجمع بين المصلحه والمفسده بمعنى علاج العضو وبالتالي لا يسري مرضه الى سائر الاعضاء، ام لا يمكن الجمع بين المصلحه والمفسده؟ فين احنا عندنا المصلحه هنا والمفسده في العضو؟ احنا عندنا عضو يسري مرضه الى سائر الاعضاء، فين المصلحه وفين المفسده؟ المصلحة اللي هو علاج العضو، صح؟ المفسدة هو قطع العضو حتى لا يسري ضرره إلى سائر الأعضاء. المفسدة بقى هنكتبها هنا اهو، المفسدة فلقينا طبيا قالوا ان يمكن علاج العضو، ومش شرط ان احنا نقطع العضو حتى لا يسري مرضه الى سائر الاعضاء. ففي الحاله دي يجب الجمع بين المصلحه والمفسده، لان احنا لو قطعنا العضو في مفسده وهو مفسده ضياع النفس، لان الاعضاء كلها هي مصلحتها مصلحه حفظ النفس، والعضو جنس من سائر الاعضاء. فإذا قطع العضو في مفسدة ضياع النفس، فتغلبنا على قطع العضو بالعلاج الذي يحقق المصلحة. يبقى في الحالة دي احنا جمعنا بين المصلحة بتحصيلها والمفسدة بدرئها. فلو كنا هنقطع العضو كنا هنرجح مصلحة على مفسدة، لأن المفسدة قطع العضو، لو هنقطعه هنرجح المصلحة اللي هي مصلحة سائر البدن، علاج سائر البدن على هذا العضو. دلوقتي ما قطعناش العضو، إذا جمعنا بين المصلحة وبين المفسدة. المصلحة التي هي الإيه؟ هي العلاج. طب دي مفهومة. أمال المفسدة عملنا فيها إيه؟ درأناها، اسمه درء. درأنا مفسدة إيه بقى؟ ها؟ قطع العضو. درأناها، لأن أما بجمع بين المفسدة والمصلحة محدش يفتكر أبدا إن أنا بجمع بين المصلحة بين المفسدة بتحصلها. لا، أنا بجمع بين المفسدة بدرأها. فأنا هنا جمعت بين المصلحة والمفسدة، إن أنا في المصلحة حصلتها وهو العلاج، والمفسدة درأتها وهي قطع العضو، ما قطعتش العضو. إنما لو أنا هرجح مصلحة على مفسدة في المسألة دي، هقول أنا هرجح مصلحة علاج سائر البدن على تلك المفسدة. طب اما رجح مصلحة سائر البدن على تلك المفسدة هعمل ايه؟ هقطع العضو، لان انا هطرق المفسدة. فلو هرجح يبقى هرجح مصلحة تحصيل المصلحة كلها او المنفعة لسائر البدن على درء المفسدة وهو قطع العضو، كنت هقطع العضو. لو انا هرجح مصلحة على مفسدة يبقى عندي مفسدة ارتكبتها. نعم، هنا المفسدة ارتكبتها، لما رجحت المصلحة يا جماعة اذا هرتكب المفسدة مش هدرأ المفسدة. لو هرتكب المصلحة لو هحصل المصلحة يبقى هرتكب المفسدة. فانا هنا لو هحصل المصلحة هقول ان انا هقطع العضو، يبقى ارتكبت مفسدة ولا لا؟ ارتكبت مفسدة وهي قطع العضو مقابل تحصيل المصلحة وهو علاج سائر الايه؟ وهو علاج سائر البدن. واضح المثال ده ولا ايه؟ لو انا رجحت المصلحة اوتوماتيك هدرأ المفسدة. لو انا رجحت، صحيح، لو انا رجحت المصلحة عفوا هرتكب المفسدة. انما لو انا جمعت بين الاثنين يبقى هدرأ المفسدة. تاني، لو انا ارتكبت المصلحة، يعني لو انا رجحت المصلحة يبقى عشان ارجح المصلحة هرتكب المفسدة. اللي هي الجزئية الأخيرة. أنا عشان أرجح المصلحة وهو علاج سائر البدن هرتكب المفسدة اللي هي إيه؟ إن أنا أقطع العضو كده ارتكبت مفسدة، لأنه في ضياع لجزء من النفس، بس لقيت المصلحة اللي عندي أعظم، وهو أن مصلحة الكل مقدمة على مصلحة الجزء زي ما هناخد إن شاء الله. إنما لو أنا جمعت بين المصلحة والمفسدة هقول إيه؟ إن هذا الجزء هذا العضو يمكن علاجه، يبقى ليه أقطعه؟ يبقى ممكن أحصل المصلحة وفي نفس الوقت أدرأ المفسدة، يبقى أخد الاثنين. فحصلت المصلحة بالعلاج، وبالتالي درأت المفسدة بأن أنا ما قطعتش العضو، درأت المفسدة بأن أنا ما قطعتش العضو. يبقى دي المصلحة والمفسدة الذين يمكن الجمع بينهم. يمكن الجمع بينهم عند إيه؟ عند عدم إمكان، عند إمكان الجمع بينهم بالفعل. إن الطب قال ده يمكن علاج العضو. كان زمان من السهل جدا إن العضو يسري مرضه إلى سائر الأعضاء. وطبعا حضراتكم عارفين في مسألة السرطانات والحاجات دي، أعاذنا الله وإياكم جميعا منها والمسلمين، كان قبل التقدم النهاردة الملحوظ في مسألة العلاج الكانسر، كان أحيانا بسهولة جدا المرض ده يسري إلى سائر الأعضاء. فكان يعمل إيه؟ كان لازم يبتر المكان، يقول لك أنا هبتر رجليا، هبتر مش عارف إيه. دلوقتي تقدم بالكيماوي والإشعاع والكلام ده جزء كبير، فأصبح يحصل المصلحة ويدرأ المفسدة، يعني أصبح يمكن إنه يجمع بين الاثنين بتحصيل المصلحة وهي العلاج، ودرء المفسدة إنه ما يقطعش حاجة. مثال آخر للجمع بين المفاسد والمصالح، عامل زي المريض الميؤوس من شفائه والمريض المرجو شفائه. احنا عندنا مسألة طبيعية جدا لعل اتكلمت مع حضراتكم فيها، وهي مسألة القتل الرحيم، ان هذه المسألة التي لها لفظ جميل يعني يدغدغ احيانا الاذهان، لكن هي في حقيقة الشرع مفسدة عظيمة ولا يرضاها الشرع بحال من الأحوال. إن المريض، إن الطبيب يقضي على المريض بسبب إن هو مسهر أهله وتعبهم وكل فلوسهم بينفقوها عليه والكلام ده كله، فده مرفوض شرعا لأنه في ضياع النفس. وإحنا مش عارفين الافتراض في الشرع، إحنا مش عارفين الراجل ده هيموت إمتى، بل ربما الرجل الصحيح السليم التمام يموت في حادث في هذه اللحظة، أو يموت وهو واقف في هذه اللحظة، بينما ده يقعد سنة واثنين وعشرة. فلو أن هناك مريض ميؤوس من شفاء ومريض يرجى شفاء في مستشفى أو في مكان ما، والأجهزة الطبية تسع الجميع والعناية تسع الجميع، هل نرجح بين المصلحة والمفسدة ولا نجمع بين المصلحة والمفسدة؟ بنجمع بين المصلحة والمفسدة. المصلحة فين؟ المصلحة هو علاج ذلك الرجل الذي ترجى سلامته بالعلاج، دي المصلحة اللي معانا. طب ودرء المفسدة؟ درء المفسدة عن هذا الرجل الميؤوس من حياته، هو حي لسه، درء المفسدة عنه بأن إحنا ما أديناش به إلى الوفاء، هو حي، يبقى عالجنا ده وعالجنا ده، يبقى جمعنا بمصلحة الذي يرجى حياته حفظا عليها، ودرأنا مفسدة الموت عن هذا الذي لو تركنا أو لو أزلنا عنه الأجهزة الآن لمات. يبقى ده في جمع بين المصلحة والمفسدة بتحصيل المصلحة ودرء المفسدة. طيب دي أمثلة لإمكان الجمع بين المصلحة والمفسدة. الأمر الثاني وهو تعذر الجمع بين المصلحة والمفسدة. وهنا عندما يتعذر الجمع في التعارض بين المصلحة والمفسدة، نقف أمام اختيار واحد، إما أن أنا هحصل المصلحة على حساب المفسدة، وإما أن أنا هدرأ المفسدة على حساب المصلحة، يعني هاخد حاجة واحدة بس. عايز أحصل المصلحة معناها هرتكب مفسدة علشان أحصل المصلحة، لأن إحنا اتفقنا أنه عند الترجيح لو انا رجحت المصلحه يبقى هرتكب المفسده. لو رجحت المصلحه هرتكب المفسده. طيب لو انا درأت المفسده هفوت المصلحه. بالظبط كده تمام. لو انا درأت المفسده هفوت المصلحه. يبقى لو رجحت درء المفسده يبقى هفوت المصلحه. ده مساله الترجيح. طيب نشوف بقى عند تعذر الجمع لابد ان تكون هناك ضوابط حاكمه للموضوع. الضابط الاول وده جوهر الموضوع في الموازنه بين المصالح والمفاسد اللي هي عند التعارض وعدم امكان الجمع. اول حاجه في الموازنه بين المصالح والمفاسد بقول مراعاه المآلات. طيب تمام. مراعاه المآلات ودي طبعا اخذت مننا وقت لذلك مش هنتكلم فيها كتير. مراعاه المآلات اللي انا ضربت لحضراتكم مثال عليها في اول المحاضره انه احيانا يكون العمل مشروع لكن بالنظر الى نتائجه المستقبليه وعواقبه نجده يؤدي الى عمل اخر غير مشروع، بل نجده يؤدي الى نتيجه وخيمه والعياذ بالله اعظم بكثير من المصلحه القريبه التي تحت قدمي. فاعتبار المآلات معناها ان انا ما انظرش تحت رجلي وبس، لابد ان انا انظر نظره مستقبليه. فادينا مثال عليها مثلا قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فأصل الموضوع مشروع وهو سب الآلهة بتاعة المشركين وبيان زيفها وبيان تضليلها إلى آخره وتفنيد مزاعمهم، لكن لما نظرنا النظرة المستقبلية النتيجة لقيناها نتيجة وخيمة وهو أنهم سيسبوا الله عز وجل، سيسبوا الذات الإلهية. فلما اعتبرنا المآلات ما حققناش المصلحة ودرأنا المفسدة، ما حققناش المصلحة اللي هي المصلحة القريبة اللي هي السب للآلهة. ليه؟ مقابل درء المفسدة العظيمة اللي هي النتيجة الوخيمة التي ستأتي من جراء تلك المصلحة وهي أنها سيسب الله عز وجل. ده من اعتبارات المآلات. زيها بالضبط أيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هو قتل المنافقين ايه؟ قتل المنافقين مش مشروع؟ قتل المنافقين حرام؟ ابدا، في اصله وفي ظاهره مش حرام، ده الطبيعي استئصال شأفتهم حتى لا يضروا بالدعوة. لكن ايه اللي هيحصل من هذه المصلحة عندما ننظر الى النتيجة المستقبلية والى العاقبة؟ لان سيأتي على الاسلام شبهات كثيرة بسبب ان الناس مش فاهمة وان المشركين اعلامهم هيشتغل محمد بيقتل اصحابه، فايه اللي يحصل؟ ما يدخلش الاسلام حد تاني، يقف الناس عن، بل يصد ذلك الناس عن الدخول في دين الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوقف المصلحة القريبة لما نظر إلى المصلحة الآجلة، هي المصلحة المستقبلية، فوجد إن لما نظر إلى المفسدة المستقبلية فلقى المفسدة المستقبلية أكبر من المصلحة، فقال لا مش هنقبلها. وده مثال عظيم جدا، لأن الظاهر فلان بيسيب الناس دي كده ليه؟ فلان بيسيب دول عابدين كده ليه؟ لكن لو وازنا بين المصالح والمفاسد ربما نجد أشياء أخرى. طيب ده إذا كان العمل مشروع لكن يؤدي إلى عمل آخر غير مشروع. طب إذا كان العمل غير مشروع واتفقنا إن العمل إذا كان مشروعا وأدى إلى نتيجة غير مشروعة بنسميه إيه؟ سد الذرائع. إذا كان العمل مشروع وأدى إلى نتيجة غير مشروعة بنوقفه وبنسميه سدا للذرائع، يعني سدا لنتيجة الفساد المترتبة عليه. ده معنى سدا للذرائع، يعني سدا للفساد الذي سيأتي من جراء تلك المصلحة. طيب العكس إذا كانت مصلحة غير مشروعة وأدت إلى مصلحة مشروعة، وأدت إلى مصلحة مشروعة. إذا كانت المصلحة غير مشروعة يبقى مفسدة، صح ولا إيه؟ يبقى عندنا مفسدة لكنها ستؤدي إلى مصلحة أكبر من تلك المفسدة باعتبار المآلات. اديت حضراتكم مثال عليها اللي هو الراجل في اعتبار المفسدة. لما نظرنا إلى المفسدة مثلا عندنا الكذب على الزوجة، احنا عارفين ان الكذب أصله حرام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الكذب على الزوجة في العلاقة الشخصية بينها وبين زوجها، كما استثنى الكلام في الحرب أو الكذب في الحرب، كما استثنى الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. فالكذب ما حدش يشك في إن أصله حرام بإجماع الأديان السماوية كلها، لكن أم كلثوم بنت عقبة بتقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب إلا في تلك الثلاث: الرجل يقول القول في الحرب، والرجل يقول القول بين المتخاصمين، والرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها. ففي الحديث ده نلاقي النبي عليه الصلاة والسلام قدم المصلحة على المفسدة المرجوحة، يعني وازن بين المفسدة من الكذب وبين المصلحة باعتبار المآل والنتيجة، فوجد أن المصلحة باعتبار النتيجة هي أعظم من مصلحة الكذب في تلك الحالة، أعظم من مفسدة الكذب في تلك الحالة، فرجح المصلحة الآجلة على المفسدة العاجلة. ولذلك أما تروح تصلح بين المتخاصمين تقول له ده بيشكر فيك، ده بيقول عليك كلام كويس، ده مع أنه ما قالش كده عمال يشتمه. فده في الحالة دي أنت بتنظر إلى المصلحة الآجلة وبتدرأ المفسدة الآجلة، أو بترتكب عفوا المفسدة الآجلة. ما دمت هترجح المصلحة الآجلة هترتكب المفسدة العاجلة، فهتكذب، دي مفسدة، بس هتكذب مقابل إيه؟ إنك ترجح المصلحة القريبة التي هي أعظم منها عند الله عز وجل. وهنا بالمناسبة أما بنقول إن إحنا ارتكبنا المفسدة أو كذبنا وهذا حرام، ده على سبيل المجاز، إنما أنت لما كذبت دلوقتي النبي بيقول هو اللي قالك اكذب، يبقى معناه إنه حلال مش حرام، بس إحنا بنسميه مفسدة باعتبار المقارنة بس. إنما ارتكاب المفسدة إذا كانت لابد من ارتكابها ما تبقاش في تلك الحالة مفسدة، لكن إحنا بنقول مفسدة باعتبار المقارنة. فأنا لما ارتكبت الكذب أنا ارتكبت شيء حلال دلوقتي، بس أنا بسميه مفسدة باعتبار المقارنة بينه وبين المصلحة. فلما رجحت المصلحة الآجلة من اعتبار دوام العشرة بين الرجل وزوجته واستقرار البيت وتربية الأولاد في حضانة الرجل وزوجته إلى آخره من المصالح الكبيرة الآجلة، رجحت هذه المصالح على المفسدة العاجلة فارتكبت المفسدة وهي مفسدة الكذب. يبقى هنا اعتبرت المآلات، اعتبرت المآل النتيجة، فلقيت النتيجة إن في مصلحة أعظم بكثير من تلك المفسدة اللي هي الوقتية أو البسيطة جدا. خدنا مثال عليها من محاضرتين ثلاثة اللي هي مسألة الاستحسان اللي احنا بنسميه شيء مش مشروع أدى إلى شيء عظيم مشروع، فبنسميه مصدر الاستحسان في الشريعة الإسلامية. ضربنا عليه مثال الشهادة على الشهادة، فقلنا ازاي الواحد يشهد على شهادة، ده انت المفروض اللي تشهد لان انت اللي شايف، ازاي انا اشهد على شهادتك؟ ده امر في اصله مرفوض، لكن اللي حصل ان لقيتك انت مريض، لقيتك انت غائب، ومصلحة هذا الرجل الخصم المتهم زورا وظلما ستضيع، فبتقول لي بما انك عدل ويبحث القاضي عن عدالتك وانا عدل ويبحث القاضي عن عدالتي، بتقول لي اشهد على شهادتي انني رايت فلانا في الموقف الفلاني، فاروح قدام القاضي واقول الكلام. فاصل الشهاده على الشهاده غير مشروع، لكننا لما وجدناه يؤدي الى مصلحه اجله وهي حفظ الحقوق قلنا به، فارتكبنا المفسده مقابل ترجيح المصلحه. هو كده يعني لو احنا نلخص الكلمتين دول نقول ان في بعض المفاسد ممكن نرجعها لاجل مصالح معينه. ممكن نرتكبها من اجل مصالح اعظم. طيب. الكذب ده مش نفس القاعده مثلا تبقى كذب مثلا الاخوات مقابل انها تبقى نفس الكلام ده برضه. مساله الكذب اللي جت في حديث النبي عليه الصلاه والسلام بتاع ام كلثوم بنت عقبه العلماء نظروا اليه نظرتين مختلفتين. يا ترى هل الكذب غير مشروع الا في تلك الاحوال الثلاثه؟ وهذا على رأس هذا الرأي الظاهرية الذين لا يعتمدون مسألة المقاصد إلا ظواهر النصوص وغيرهم من العلماء الذين تركوا مسألة النظر في المقاصد في هذه المسألة، بينما وجدنا فريق آخر من العلماء يقيس على هذه الأشياء، والفريق ده لا شك إنه هو الفريق الذي ينظر إلى النظرة المقاصدية. فبيشوف بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما خصش الثلاثة دول بس اللي من أجل هذه الثلاثة لذاتها، وإنما نظرها أو حصرها لما يترتب عليها من مصالح أعظم من تلك المفسدة، فارتكبت المفسدة نظرا لتحصيل المنفعة والمصلحة. وبالتالي إذا وجد ما يقاس عليها في الحياة من إن أنا لو صدقت هذا الصدق سيؤدي إلى ضرر عظيم أعظم من مسألة الصدق اللي أنا بتكلم فيها، فعندنا الشريعة بتقول الضرر يزال ويرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم، وإذا وجدت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. كل ده معناه في الآخر الموازنة بين المصلحة والمفسدة أو المفسدة والمفسدة. فإذا كانت نتيجة الصدق هي الضرر العظيم علي في نفسي أو في مالي، وإحنا ماشيين بالمبادئ واحدة واحدة إزاي بنوصل لترجيح المصلحة أو العظيمة على المفسدة الخفيفة، ليها القواعد اللي احنا ماشيين عليها دي اللي احنا ما بنسيبهاش عشان يكون كلامنا غير منحرف إلى ناحية أخرى ليست من الدين. ففي الحالة ديت العلماء دول بيقول يقاس على هذه الثلاثة كل ما كانت مصلحته أعظم من مفسدته، فترتكب المفسدة نتيجة لجلب المصلحة. وعلى ذلك الضرر صدق الإنسان مع زوجته إذا كان سيؤدي إلى ضرر أعظم فهو ياخد باله من المسألة دي، وهو ده ما يوحي إليه نص الحديث. يعني حتى الظاهرية ما يبصوا للحديث بظاهر الحديث هيقولوا كده، ليه النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في الزوجة؟ لأنه الصدق مع الزوجة في تلك في هذه اللحظة ممكن يؤدي إلى ضياع البيوت، فما ينفعش. يبقى ترتكب المفسدة وهي الكذب في تلك الحالة على المصلحة لتحصيل المصلحة العظيمة الأجل. ومثل هذه المسألة بالضبط الزوجة مع زوجها، وده الحديث ده رواية فيها الزوج ده فيها الزوج مع زوجته فيها الزوجة مع زوجها، وأنا أثرت إن أنا أجيب هذا الحديث اللي فيه الاثنين لأن في حديث تاني فيه واحد، فيلاحظ إن المسألة ليس مرادا بها الحصر، وإنما المسألة مراد من ورائها علة ومقصد معين وهكذا. عندها حضرتك في الورق اللي انت وصل لهم الورق يا باشمهندس اللي طيب خلاص هتلاقي حضرتك. ده بالنسبة نعم. فهو لذلك مسألة المقاصد خلي بال حضرتك عشان مسألة فتح الباب وقفله دي لا يرجح في المقاصد في الحقيقة إلا المجتهد، لأن المقاصد أنا عملت لحضراتكم مش عارف وصلت حضراتكم ولا إيه لمحة اسمها دقة علم المقاصد، قبليه أهمية علم المقاصد. فهو إن كان مهم جدا لكنه دقيق جدا. ولذلك الإمام الشاطبي بيقول هو وإن كان مجال صعب المأخذ إلا أنه محمود المذاق، بس يقصد أنه محمود المذاق لمن يتفكر فيه. وما دامه صعب المأخذ هو مش بيتكلم صعب المأخذ على الناس، هو بيتكلم صعب المأخذ على العلماء نفسهم، يعني بيتكلم على أنه صعب المأخذ على من يتخصص في تلك العلوم. صحيح دايما أنا في نظري بفرق بين مقاصد ومقاصد، بمعنى في مقاصد يصل إليها الجميع من الناس، بينما هناك أمور لا يصل إليها إلا الفقيه المتخصص، بل إن هناك أمور لا يصل إليها إلا من حباه الله بشيء من الإلهام والمعرفة بعد الفقه والعلم والتخصص. فإحنا ماشيين، أنا بدي مع حضراتكم أو بنتكلم مع بعض في المقاصد علشان نستفيد منها بقدر إمكاننا، إنما مش إنما ما نعديش إمكانياتنا. يعني الآية دي أنا لسه قايلها فاتقوا الله ما استطعتم، خلينا ماشيين في الآية دي. بمعنى إيه؟ أنا وضحت قدامي بما إننا ناس ملتزمين وبناخد هذه القواعد التي لا تجعلنا ننحرف إلى ناحية أخرى، فالتزمنا بتلك القواعد، وقدامي أمور ظاهرة لي، ظاهر لي الترجيح فيها، يعني أستطيع أن أرجح فيها بين المصلحة والمفسدة، يبقى دي استطاعتي. طب مسألة أو مسائل كثيرة لا أستطيع أن أرجح فيها، يبقى دي خارج استطاعتي، مش أنا اللي أتكلم فيها، في غيري يتكلم فيها ويوازي. فإحنا علم المقاصد درجات، الكل يخدم لكن مش الكل يقيس كل حاجة فيه، ما ينفعش. وكده كل علم بهذه الطريقة، كل علم انت مش معقول علشان متخصص في الميكانيكا في الهندسة انك تعرف كل حاجة زي أستاذ ميكانيكا في كلية الهندسة، وأستاذ الميكانيكا مش هيعرف زي فلان. لا، أكيد فيه، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. فخلينا ناخد من العلم الإلمام بقواعده وضوابطه اللي من خلالها نقدر نوازن بين كثير من الأشياء في حياتنا العادية، في حياتنا العامة. الأشياء الدقيقة بلاش إحنا ننظر فيها، نسيبها لغيرنا وهكذا. في حياته العاديه، نعم. يعني مثلا لو مثلا هو موظف والمدير بتاعه، فهو هي على المدير بتاعه عشان يبدا مرتبه افضل من دي ممكن توجد، ممكن توجد، لكن الكلام اللي حضرتك بتقوليه عام، بس ده اللي انا عايز اقول. يعني 90% من الحالات دي احيانا بنلاقي الميزان بتاعها مش مظبوط. ليه؟ لانه لما بيبص للمصلحه الاجله لقينا المصلحه الاجله بتاعته مصلحه شخصيه ليه، مش مصلحه للعمل. إذا معنى ذلك إن المصلحة الآجلة أقل مش أعظم، أقل من المفسدة، فلابد إنه يدرأ المفسدة ويصدق مع مديره. بينما ممكن نلاقي 10% من الحالات دي الكذب مع مديره ما يؤديش إلى مشكلة في العمل، ولا يؤدي إلى مشكلة في تعطيل مكنة من الماكينات، ولا في تعطيل أي حاجة، بينما هيأتي بالمفسدة والمضرة الشخصية عليه، بل وقد تأتي على زملائه. الصدق قد يأتي بالمضرة عليه وعلى زملائه، يبقى في الحالة دي المفروض يقدم الناحية الثانية وهي الكذب. ليه؟ أنا متأخرتش عن الشغل، هو كان متأخر. آه. لو قال إن أنا متأخرتش يبقى هيخسرني فلوس. لو انا هاخد بالمساله بالكلام الظاهري ده، هو لو هاخد بالكلام الظاهري ده يبقى المفروض صدقا يقول انا اتاخرت، كلام واحد. لو هاخد بالكلام ده ليه بقول لحضرتك لو هاخد بالكلام ده؟ لان المسائل دي تحتاج الى فتوى، يعني انا هساله عده اسئله بين دي وبين دي علشان في الاخر اقدر اوازن الموازنه الصحيحه. انما لو هي المساله بالبساطه اللي حضرتك بتتكلمي فيها فالاصل انه لابد ان يصدق، واجب عليه ان يصدق ويقول انا اتاخرت. لو هي بالبساطه دي اللي هو العام في جميع مصالحنا وشركاتنا، ده العام اللي حضرتك بتقول عليه، ده العام اللي ساير بنسبه 90 او 95%. ان انا اتاخرت على الشغل، وبعدين مفيش مفاسد اعظم من كده او مفيش مصالح اعظم من كده، فخلاص واجب عليا ان انا اقول ان انا اتاخرت صدقا، والا اكون كذاب. ما اتخصم له دي، دي مضرة ومفسدة شخصية. هو مخلص. إنما مصلحة العمل أولى. إيه مصلحة العمل؟ انضباط العمل. أنا قلت ما تأخرتش، وبكرة قلت ما تأخرت، أو غيري بكرة قال ما تأخرتش. طب ما هو ده سينتقل إلى مفسدة العمل، وهو عدم الانضباط والتقصير. فده لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال البر حسن الخلق، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي بين ده وبين ده أمرين، وهو يكون فيها الإنسان شاكا في أشياء معينة، فالأشياء اللي الإنسان يشك فيها ما يرجحش فيها النفس دائما كده. الأشياء اللي الإنسان يشك فيها ما يرجحش فيها النفس، حتى لو خلاها من مرتبة الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن من واقع الشبهات يوشك أن يقع في الحرام. وفي أوقات كتيرة بنلاقي الشبهة تخلي الإنسان يتسلسل واحدة واحدة واحدة إلى أن رجليه فعلا تزلف في الحرام. فإذا كانت دي من قبيل الشبهات قدامه ما يعملهاش، أو على الأقل يسأل فيها. وهو ده معنى الشبهات في الحقيقة، الأشياء المشتبهة على الإنسان. لأن الأشياء المشتبهة عليا غير الأشياء المشتبهة على حضرتك، غير الأشياء المشتبهة على فلان. فالأشياء المشتبهة على الإنسان ما يعملهاش إلا بعد أن يتحقق، إذا استطاع. يتحقق إزاي؟ بالبحث والتنقيب أو بالسؤال. طيب، ده بالنسبة للضابط الأول في إيه؟ مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعذر الجمع بين المصالح والمفاسد. طيب، الترجيح الثاني في فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد عند تعذر الجمع، وهو الترجيح بحسب الرتبة. الترجيح بحسب الرتبة. وايه هي، ايه معنى الترجيح بحسب الرتبه؟ باعتبار ان احنا اتكلمنا عن مثل تلك المساله او ما يشبهها في المصالح والمصالح. ايه معنى الترجيح بحسب الرتبه؟ مين يفكر؟ الفرد والسنه. ماشي، حلو. الفرد والسنه والكلام ده بنسميه ايه بقى في المقاصد؟ بنسميه لا، في ضروريات وفي حاجيات وتحسينيات. وفي تحسينيات. تمام. ففي الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعذر الجمع لا شك ان انا بقدم الضروري على الحاجي، لان الضروري فيه مصلحة الدين أو فيه مصلحة النفس أو فيه مصلحة العرض أو العقل أو المال، فبقدم الضروري. والضروري فيه مصلحة هذه الأشياء بحفظها، بمعنى إني أنا لو ما حفظتهاش هيقابله العكس على طول، وهو الإيه؟ وهو ضياع هذه الأشياء، ضياع الدين، ضياع النفس، ضياع المال إلى آخره. دي مسألة الضروري. الحادي اقل منه. طبعا الاشياء دي ليها تفصيل هفسره ان شاء الله في وقته. يعني الحادي اقل منه. انا بحفظ الدين، بس بحفظ الدين بشيء انا لو ما عملتهوش مش هيضيع الدين، زي السنن مثلا لو ما عملتهاش مش هيضيع الدين. التحسينيات اقل، اشياء اقل من السنن وهي في مرتبة التحسينيات او في مرتبة المستحبات. بمعنى ان انا لو فعلتها اخذ ثواب، لو ما فعلتهاش حتى لا اعاتب من عدم فعلها. فالضروريات في المرتبة الاولى ده اللي انا عايز اوصله، الحاجيات اقل، التحسينيات اقل. فعندما يتعارض مصلحة مع مفسدة ببص الاقي المصلحة في انهي مرتبة والمفسدة في انهي مرتبة، ثم اقدم باعتبار الثلاثة، الضروري على الحاجي والحاجي على التحسين. فانا في مثلا في مسألة لو انا هعتبر الضروريات الحاجيات التحسينيات، طبعا هي بتنفع التحسينيات والتحسينات صح يعني، وانا قدامي مصلحه وقدامي مفسدة، ببص يا ترى المصلحة دي في أنهي مرتبة والمفسدة في أنهي مرتبة. فلو لقيت المصلحة في مرتبة الضروريات والمفسدة في مرتبة الحاجيات، يبقى بعمل إيه؟ أعمل المصلحة، برجح المصلحة على المفسدة. يبقى في الحالة دي بحصل المصلحة وبعمل إيه؟ برتكب المفسدة، لأن ما دمت رجحت تحصيل المصلحة يبقى لابد إن أنا أرتكب المفسدة علشان أوصل للمصلحة دي، لأن هتبقى المفسدة سكة اللي هو سميناه الاستحسان وليكن. طيب إذا كان العكس، المفسدة في مرتبة الضروريات بينما المصلحة في مرتبة الحاجيات أو التحسينيات، يبقى بعمل إيه؟ بقدم إيه بقى؟ يعني إيه أقدم المفسدة؟ معناها إيه؟ أيوة بالظبط، بقدم درء المصلحة، عفوا درء المفسدة، مقابل إيه بقى؟ مقابل تفويت المصلحة. علشان ادرى المفسده يبقى هضطر ان انا اسيب الحاجه الجميله دي، ان انا اسيب المصلحه دي. طيب مثال على كده مساله تاجيل الارحام. فتاجيل الارحام ده يا جماعه في معظم صوره حرام بالاجماع. انا بتكلم على تاجيل الارحام الصوره البسيطه السهله اللي احنا مش بنتكلم يعني في محاضره عن تاجيل الارحام. فهو عبارة عن ان الزوج والزوجة اخذوا البويضة الملقحة الزيغوت وحطوها في رحم امرأة اخرى. ليه؟ لظروف او ملابسات عديدة، ربما يكون رحم الزوجة لا يستوعب تنمية هذه البويضة الملقحة في مرض معين، فبالتالي الزوج والزوجة عايزين ولد، يرغبون في الانجاب، فالبويضة الملقحة منهم بياخدوها يحطوها في رحم امرأة اللي هي اسمها الحاضنة في تلك المرحلة. ايه حكم تأجيل الأرحام؟ حرام بالإجماع في مثل المسألة البسيطة اللي أنا بقولها دي، حرام. طيب ايه السر انه حرام مع انه في مصلحة وهي مصلحة الناس، مصلحة الإنجاب، الناس ترغب في ولد، وده سيدنا زكريا عليه السلام قال وهب لي من لدنك وليا يرثني والى اخره. فده دي مصلحه، مصلحه النسل او الانجاب مصلحه عظيمه جدا، ولذلك عاب سيدنا موسى على الخاطر لما قتل الولد. وبعدين بعد كده لقينا فيها مرحله ثانيه، يعني نوصل ان مساله الانجاب دي مصلحه عظيمه. ليه قلنا مسألة تأجيل الأرحام حرام؟ ده الموضوع. نعم باختلاط الأنساب، لأن لقينا مبويضة ملقحة تزرع في رحم امرأة أخرى. السؤال الطبيعي جدا، مين الأم لهذا الولد عندما يكبر الولد ويخرج من بطن تلك المرأة الحاضنة؟ من هي أمه؟ وليه بنحقق في مسألة من هي أمه؟ لأنه سيترتب عليها عشرات العديد من المسائل في الفقه الإسلامي، وهو من الذي يجب عليه أن من الذي يجب عليه نفقتها في من هاتين الأمتين بعدما يكبر سنهما أو يعجزان عن الإنفاق على أنفسهما؟ هيبقى واجب عليه ينفق على مين؟ على دي ولا على دي؟ صلة الأرحام واجبة عليه تجاه دي ولا على دي؟ التوريث ده هياخد من دي ولا هياخد من دي؟ إلى آخره. عقوق الوالدين وبر الوالدين هيكون لدي ولا هيكون لدي؟ إلى آخره من كثير من الأمور. لا يقادر الوالد بولده. لو الأم لظرف من الظروف رمت حاجة والولد مات، بل لو قتلته قتلا عمدا، في الشريعة الإسلامية إن الأم دهيت لا يقتص منها، صحيحة تعاطى بس مش هيقتص منها. طب مين في الاثنين دول اللي مش هيقتص منها؟ إلى آخره من الأحكام. فهنلاقي إن مسألة تهجير الأرحام فيها اختلاط عظيم من الأنساب، بل إن المرحلة الثانية مين أبوه؟ مين أبوه؟ أبوه صاحب الحيوان المنوي ولا أبوه هو زوج تلك المرأة؟ مسألة فيها اختلاف وفيها نظر، فنلاقي في المسألة فيها صعوبات وفيها تنازع. دي بتتنازع مع دي على الطفل، ليه؟ لأن دي بتقول ده مكون مني، والحاضنة بتقول ده الولاية عمره ما بقى بني آدم. طيب ايه اللي يحصل؟ ازاي خرام التباني؟ نعم ازاي خرام التباني؟ لا، التباني ما فيهوش اختلاط للانساب. التباني هو وان واي، معروف ابوه فين ومعروف امه فين، حتى لو مجهول، بس ده ما دعواه ليه خاطئه. انما المساله اللي احنا فيها تنازع حقيقي، هينسب لدي ولا ينسب لدي ولا ينسب للاثنين؟ يبقى اثنين امهم ازاي؟ اثنين ابوه لسه ما جاء، يعني لسه ما شفناهاش. فالمسألة بتاع تأجيل الأرحام لقينا فيها مفسدة ولقينا فيها مصلحة. كل الموضوع المفسدة اللي احنا لقيناها اللي احنا كتبنا عليها اختلاط الأنساب، لقيناها خاصة بمرتبة الضروريات، لأن حفظ النفس بما لا بما يؤدي إلى عدم ضياعه من الضروريات. فلقينا هنا إن ده يؤدي إلى ضياع النسل، وضياع النفس الحفظ ضياع النسل الحفظ عليه حفظه من الضروريات. فأي حفظ للنسل بما يؤدي إلى عدم ضياعه هذا يكون مرتبة الضروريات. إذن ضياع النفس يدخل، ضياع النسل يدخل في مسألة الضروريات. بينما وجدنا الرغبة في الإنجاب من مسائل الحاجيات، وجدنا الرغبة في الإنجاب من مسائل الحاجيات اللي هي المصلحة، لأنه والله هو لو ما أنجبش مش هيموت، ولو ما أنجبش مش هيترتب عليه ضرر، غير إن هو يرغب في الإنجاب، والإنجاب حاجة محببة إلى النفس لكنها ليست في مرتبة الواجبات بحال من الأحوال. فهو لو حصل حتى لي ضرر نفسي لكنه لا يرقى إلى مرتبة الضرر الذي يجب أن يزال، لأنه لا تترتب عليه مصلحة واجبة. فالإنجاب مش مصلحة واجبة، إنما مصلحة من السنن. فلما كان المفسدة في مرتبة الضروريات والمصلحة في مرتبة الحاجيات، قدمنا المفسدة بدرئها على المصلحة بتفويتها. فدرأنا المفسدة وقلنا لا، ما ينفعش مسألة تأجير الأرحام لما فيها من اختلاط الأنساب. فدرأنا تأجير الأرحام بقى در، لأنه داخل في مرتبة الضروريات. وفوتنا المصلحة اللي هي مسألة الرغبة في الإنجاب. ده اسمه ترتيب باعتبار الرتبة من الضروريات على الحاجيات ومن الحاجيات على التحسينيات. طيب لو فرضنا ان احنا بصدد حاجتين من الضروريات ماذا نفعل؟ الاثنين في مرتبة الضروريات نعمل ايه؟ يبقى نقدم باعتبار ايه؟ لا مصلحه لا انت قربت حلو كده. بصوا على الموازنات بين المصالح والمصالح في رتبه بعد تقديم الحاجيات الضروريات على الحاجيات وعلى التحسينيات في رتبه بعدين التي ليس لها بدل بالتي لها بدل الضروريات الخمس فما كان مختصا بحفظ الدين يقدم على ما كان مختصا بحفظ النفس وما كان مختصا بحفظ النفس يقدم على ما كان مختصا بحفظ العرض وما كان مختصا بحفظ العرض يقدم على ما كان مختصا بحفظ العقل على الاختلاف بين العلماء في تقديم العرض أو العقل وما كان مختصا بهذه الأشياء يقدم على ما كان مختصا بحفظ المال لأن المال في آخر حاجة من الضروريات فإذا كنا في مصلحة ومفسدة الاثنين في مرتبة الضروريات فلا بد أن ننظر إلى النوع الاثنين في أنهي مرتبة من الضروريات هل في الدين هل في النفس هل في العقل فنقدم ده على ده مثال بسيط وهو مسألة الجهاد في سبيل الله فالجهاد في سبيل الله فيه مصلحة وفيه مفسدة أين هي المصلحة وأين تلك المفسدة؟ المصلحة حفظ الدين حلو يا ترى حفظ الدين وعدم ضياعه يعني حفظ الدين بما يؤدي إلى عدم ضياعه في أنهي مرتبة؟ الضروريات حلو ماشي يبقى آلي المصلحة طيب أنهي المفسدة الناتجة عن الجهاد ضياع النفس أو قتل النفس تمام في أنهي مرتبة الضروريات قتل النفس ما ينفعش يبقى في المرتبة الثانية ولا في الثالثة حفظ النفس من الضروريات بما يؤدي إلى عدم ضياعها فقتل النفس ضياعها يبقى في مرتبة الضروريات يبقى الاثنين في مرتبة الضروريات فأيهما نقدم؟ نقدم حفظ النفس ولا نقدم حفظ الدين؟ احنا دلوقتي بنقدم حفظ النفس طبعا ماشي نقدم حفظ الدين نقدم حفظ الدين تمام يبقى احنا عندنا ادي مصلحة اللي هو حفظ الدين وادي مفسدة اللي هي قتل النفس فقدمنا مصلحة حفظ الدين وبناء عليها ما دمنا رجحنا المصلحة نعمل ايه نرتكب المفسدة نرتكب مفسدة قتل النفس حتى نستطيع تحصيل حفظ الدين ما دمنا رجحنا المصلحة دي يبقى نرتكب المفسدة دي تمام ده مسألة اللي هي بيكون فيها الاثنين في نوع واحد من الضروريات فبنقدم حفظ الدين على حفظ النفس إلى آخره من الأشياء ولذلك لو حضراتكم تتذكروا في غزوة تبوك لما الجد بن قيس المنافق جه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يلا معانا فقال له ايه اني اخاف على نفسي من فتنة نساء الروم المصلحة دي بنسميها مصلحة ايه نتذكر شروط المصلحة كده المعتبرة يبقى ايه هي غير المعتبرة الملغاة المصلحة الملغاة المصلحة المهدرة والمصلحة المهدرة معناها مفسدة هو بينظر إلى أشياء الدين مقدم عليها ده لو فرضنا إن هي كده ده راجل رايح يحارب مش رايح يبص للنساء فلكن لو فرضنا هذا فبنقول إيه إن مصلحة حفظ الدين مقدمة على تلك المصلحة التي يتحدث عنها وهي حفظ العرض طيب ده بالنسبة للترجيح بحسب النووي. بعد كده بنرجح بين المصلحة والمفسدة بحسب التعدي. ومعنى التعدي ما يتعدى إلى الغير أولى مما يقتصر على النفس. ده معنى الترجيح بحسب التعدي. معلش يا عم اتفضل. في حفظ الدين هو مقدم على حفظ النفس. وقف حذف السهمي أما هو يعني كان أول ما يقتل وهو قبل رأس غير الروم. تمام. هو هنا يعني هنا حضرتك بتتكلم على المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. هو قال له كبر رأسي ومقابل تكبير رأسه إيه اللي حصل؟ هيفرج عن المسلمين. هيفرج عن المسلمين. فهو قدم المصلحة العامة هنا على المصلحة الخاصة. فدي جاي العموم والخصوص جاي في الترجيح. طب هو شخص نفسه يعني معلش هو سيدنا عمر بن ياسر لما قالوا عليه إن هو ينطق كده من الكفر في التعذيب نعم ونطق ونطق. طب ما هو هنا قدم يعني مصلحة النفس على مصلحة الدين. لا هي المسألة دي زي ما حضرتك بقول لحضرتك في المسألة الأولانية حصل تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هنا اللي عمله عمار بن ياسر بيدخل تحت كلمة المصلحة الجوهرية مقدمة على المصلحة الشكلية. فهو عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المصلحة الجوهرية الإيمان هنا ولا نطقا باللسان؟ لو إنه نطق باللسان وفقط فده يدخل في المنافق لأن المنافق نطق باللسان. فإذا كان الإيمان نطق باللسان ده إيمان المنافقين. إنما الإيمان تصديق بالأركان قبل أن يكون قولا باللسان. فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هو مؤمن. فقدم المصلحة الجوهرية هو الإيمان مستقر بنفسه على المصلحة الشكلية. إيه يعني ما أقول كلمة الكفر مقابل حفظ النفس؟ لأن ما يفوت إلى بدل يقدم أو يؤخر عما يفوت إلى غير بدل. فاللي بيفوت إلى غير بدل ده مقدم عما يقدم عما يفوت إلى بدل. فهو هيرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بعد كده ففاتت إلى بدل. إنما النفس لو قضي عليها هتفوت إلى إيه؟ هتفوت إلى غير بدل. زي مسألة الصلاة اللي فيها حفظ الدين وإنقاذ الغريق اللي فيه حفظ النفس. قلنا في الحالة دي يحفظ الدين ولا يحفظ النفس؟ لأنه ما يفوت إلى غير بدل مقدم عما يفوت إلى بدل. يعني لقينا قاعدة تانية. فما يفوت إلى غير بدل هو النفس. إنما الصلاة تفوت إلى بدل. ولذلك قلنا ده إن فيه شبه بالجمع. إن هو ما قدمش حاجة على حاجة هو في الحقيقة جمع بين الاثنين. لأنه صلى وأنقذ الغريق. أهو عمار بن ياسر قال بعد كده أشهد أن لا إله إلا الله وحفظ نفسه. ففي شبه بالجمع بين المصلحة والمفسدة. ماشي لكن المشهور ماشي ما مرتبط روايه التطبيق. نيجي بعد كده للترجيح بحسب العموم. يعني احنا قلنا الترجيح في المصلحه المتعديه ما قلناش الترجيح في المصلحه المتعديه. تقدم المصلحه المتعديه او ايا ما كان الامر. طلعت المتعديه مصلحه او مفسده تقدم على القاصره سواء كانت القاصره مفسده او مصلحه ايضا. زي ايه؟ الفقهاء زمان كانوا بيضربوا لها مثال بالتعليه. تعليه البناء الذي يحجب به الانسان ضوء الشمس والهواء على جاره. فيقولوا انه لا يجوز للانسان ان يعلي من بنائه حتى لا يحجب ضوء الشمس وحتى لا يحجب الهواء عن جاره. فين المصلحه والمفسده في المساله دي؟ ها ايوه المصلحه هنا مصلحه شخصيه وهي تعليه البناء. يبقى المصلحه هنا تعليه البناء. ليه؟ مصلحه شخصيه خاصه بهذا الفرد الذي يعلي. طيب المفسدة فين؟ حجب الهواء وال... المفسدة حجب الهواء، يا ترى شخصية ولا متعدية؟ متعدية. فيقدم درء المفسدة المتعدية بتفويت المصلحة القاصرة، فما يعليش مقابل انه يدرأ المفسدة المتعدية على غيره. ده اسمه تقديم ايهما كان المتعدي على القاصر، سواء طلع مصلحة او مفسدة. طيب المرتبة اللي بعد كده في ضوابط الترجيح، الترجيح بحسب العموم. ليه سميناها متعدية؟ احنا عندنا التعلية دي مصلحة شخصية ليا، انا بعلي. انا بعلي متعدية بالنسبة له في ايه؟ مصلحة. متعدية بالنسبة له في ايه؟ كلمة متعدية يعني ينتفع بها الغير، ده معنى كلمة متعدية. ينتفع هو بيعلي ايه؟ بيعلي نفسه، ينتفع ينتفع بيها هو واللي معاه، بس هيسد على الثاني هو واللي معاه. هي قاصرة على الأداء، يبقى هو هي قاصرة على نفسه كده، هي وهو واللي معاه، اسمها قاصرة على نفسه هو وأسرته. قاصرة على نفسه هو وأسرته. إنما الغير هو اسمه متعدي. متعدي إلى الجار ولا مش متعدي إلى الجار؟ لأن المصلحة دي مش متعدية إلى الغير، ده مقتصرة على نفسه هو وبيته. إنما المفسدة هي اللي متعدية، هيعمل مفسدة. المفسدة دي مش شخصية، ده مفسدة على غيره خالص، الجار. هيحجب عنه الهواء والشمس. فيقولوا لا يجوز في تلك الحالة التعليم. لو الجار عمل تعليه بما مش احنا مش قدامنا المفاسد خالص. طب انا كده هجبره ان يعلي زيي ولا هو مش هيعلي؟ لو هو مش عايز يعلي يبقى ما ارتكبش المفسده، وهو ان انا اتعلى بالبناء على فاحجب عنه الهواء والشمس. ما ينفعش في تلك الحاله لو هو مش عايز يعلي براحته، انما مش بالاجبار. والاطلاع على العورات، الى بس قضيه الاطلاع على، طبعا هي لا تزال موجوده قضيه الاطلاع على العورات، خاصه في المساكن العشوائيه وكده، في موجود، ده موجود كثير للاسف الشديد يعني. طيب بسبب تعليه البناء يعني. طيب الترجيح بحسب العموم ايضا، ناخذ مثال من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. فين المصلحة والمفسدة هنا؟ مصلحة حلوة أوي. المصلحة هنا اللي هي الصلاة في المسجد لتحصيل إيه؟ ثواب. ها؟ لتحصيل ثواب الجماعة. لتحصيل ثواب الجماعة، دي المصلحة. المفسدة فين؟ تأذي المصلين. تأذي المصلين. طيب المصلحة دي مصلحة شخصية يعني مصلحة قاصرة ولا متعدية؟ قاصرة. مصلحة قاصرة على النفس، محدش هيستفيد إلا هو. طب تأذي المصلين؟ متعدية. متعدية، لقيناها مفسدة متعدية، فنقدم المفسدة المتعدية بدرئها على المصلحة القاصرة بتفويتها. يبقى نقول له انت ما تحصلش ثواب الجماعة، ما دامك واكل ثوم وبصل والكلام ده ما تحصلش، ومش قادر تتغلب على ذلك، يبقى ما تحصلش ثواب الجماعة حتى لا يتأذى الغير. طيب ده ترجيح من النبي عليه الصلاة والسلام للمصلحة المتعدية أو المصلحة العامة يعني، أيا كان نسميها زي ما نسميها، إلى على المصلحة الخاصة. ومن ذلك أيضا مسألة الحجر على الطبيب الذي أصيبت يده بارتعاش وهو طبيب جراح. طب يمسك المشرط إزاي؟ يخيط ازاي؟ ممكن ما يخيطش، يجيب حد يخيط. طب يمسك المشرط ويشتغل ازاي؟ ممكن يجيب نواب يخيط، انما هو يشتغل ازاي؟ يبقى هنا الحجر على الطبيب المصاب بمرض معين يؤذي مهنته في مصلحة وفي مفسدة. ايه هي المصلحة وايه هي المفسدة؟ المصلحة اللي هو اشتغل ماشي يبقى حلم ماشي خلينا ماشيين على الطريقة بتاعتنا الشرعية عشان مسألة جلب الأموال دي يعني كل واحد يقول جلب أموال، لكن المسألة اللي احنا بنحكم بيها القواعد بتاعتنا، الطبيب اللي أصيبت يده بارتعاش الحجر عليه مفيش شك ان الحجر عليه فيه مفسدة. ليه؟ لأنه فيه تقييد لحريته. يبقى عندنا المفسدة هنا تقييد حرية الطبيب، واحنا عارفين مبدأ الحرية ده مبدأ عظيم احترمه الإسلام، بل إن في علماء معاصرين بيعتبر إن الحرية دي مقصد مع المقاصد الخمسة كمان للشريعة، يعني بيضيفوها المقاصد الشريعة. وإن كان العلماء بيقولوا إن الحرية داخلة في حفظ النفس، لأن حفظ النفس دي مش معناها هو بني آدم، بس ايه الفرق بين البني ادم وغير البني ادم؟ اذا لم يكن حرا في حياته يبقى هي داخله في مرتبه حفظ النفس، اي ايا ما كان الامر. يعني احنا عندنا الحجر على الطبيب في تقييد للحريه، تمام، دي مفسده. فين المصلحه من الموضوع ده؟ ها المصلحه ايه؟ حفظ نفس المريض. انا هنقول بقى حفظ نفوس المرضى، صح؟ يعني هو مش مريض واحد كمان اللي بيتعرض، لأنه حفظ نفوس، تمام. المفسدة هنا متعدية ولا قاصرة؟ تقييد الحرية لهذا الشخص قاصرة، تمام. طيب حفظ النفوس ده بتاع المرضى متعدية ولا قاصرة؟ متعدية. ففي الحالة دي نعمل ايه؟ هنقدم المصلحة المتعدية، فهنحصل المصلحة، هنحصل المصلحة بحفظ نفوس المرضى مقابل ان احنا نعمل ايه؟ نرتكب نرتكب المفسدة وهو تقييد الحرية. فلما رجحنا المصلحة ارتكبنا المفسدة، نقول له مش هتشتغل، ما تقدرش تشتغل انت بالحالة دي، المفروض الدولة تصرف عليه طبعا، صح ولا ايه؟ بعد كده من ضوابط الترجيح، الترجيح بحسب الدوام، الترجيح بحسب الدوام. الدوام ده معناه سواء المصلحة او المفسدة اي واحدة منهما اذا كانت دائمة او طويلة المدى والاخرى قصيرة المدى تقدم طويلة المدى على قصيرة المدى. ده معناه يبقى طويل المدى عند التعارض بين المصالح والمفاسد يقدم على قصير المدى. ازاي الكلام ده نعمله؟ بعض الطلاب لعيبة الكورة غيره وغيره بياخد ايه قبل ما ينزل الماتش؟ بياخد منشطات، كويس. المنشطات دي مصلحة ولا مفسدة؟ والله لأن مصلحة يقول ليه ولأن مفسدة يقول ليه؟ مصلحة عشان تدي طاقة ومفسدة عشان تضر واحد. مصلحة بس مش هنا يعني. يبقى هنا مصلحة لأن هتديله طاقة. ماشي. هتديله طاقة. إمكانية على اللعب ونشاط معين يؤدي به أو المذاكرة أو السهر يقعد يسهر أيام على الكتاب إلى آخره. طب ده مصلحة. لأن مفسدة، المفسدة ليه بقى؟ ضرر في الجسم بقى، ضغط دم، اكتئاب، مشاعر عدائية من البني آدم للمجتمع اللي عايش فيه إلى آخره. ماشي. يبقى ضرر، تمام، ضرر جسمي. طيب يا ترى الطاقة والنشاط اللي هي المصلحة دي مصلحة دائمة ولا مصلحة وقتية؟ مصلحة وقتية قصيرة، تمام. والضرر الجسمي اللي هيعود بعد كده مصلحة ايه؟ دائمة. مفسدة. مفسدة دائمة او طويلة المدى على الاقل. يبقى احنا بنقدم طويل المدى على قصير المدى، ففي الحالة دي بنقول هنقدم درء المفسدة بالضبط مقابل تفويت المصلحة. يبقى هندرء المفسدة اللي هي بتاعة الضرر الجسمي مقابل انه ما ياخدش هذه المنشطات والاشياء التي تعود عليه فيما بعد بضرر النفس او بضياع النفس. يعني كده مثلا بيع الاعضاء ممكن يبقى نفس المنطق. يعني بيع الاعضاء ما هو برضك هو مفسدة طويلة المدى او دائمة. لو واحد هيبيع مثلا كلية دي او هيبيع مثلا عضو وفي المقابل هياخد فلوس. بالظبط كده. ده ممكن تنفع في المثال ده وممكن تنفع في قاعدة اخرى اضبط منها. وهو ان الضروريات الراجل ده محتاج الى مال ضروريات. يقدم حفظ المال ولا يقدم حفظ النفس؟ الضروريات الخمس. يبقى يقدم حفظ النفس. يبقى خليه زي ما هو عشان ما يضرش بنفسه مقابل انه يجلب المال. يعني المال زي ما هو ينفع ان احنا هذا الضابط لان بعض الضوابط يا جماعة ينفع فيها اكثر من مثال من اكثر من وجه ومن اكثر من نظرة. انه نقول انه التبرع بالعضو في مفسدة دائمة بمقابل مصلحة عاجلة وقتية وهي الفلوس اللي هيبنيها بيت ويقعد او اللي هيعمل بيها مثلا كذا وينتهي الامر. او ممكن الفرق اللي هو الضروريات والحاجيات يعني دي تبقى ضرورة ودي حاجية. يعني هما كده الاثنين لو محتاج للاثنين ضرر لو محتاج للاثنين احتياج كبير يبقى هما الاثنين من مرتبة الضروريات. كل الموضوع ان احنا هننظر هي الضروريات دي من حفظ النفس ولا من حفظ المال. فعارفين ان حفظ النفس مقدم على حفظ المال. تمام. وطبعا مسألة بيع الأعضاء يختلف تمام الاختلاف في الفقه الإسلامي عن التبرع بالأعضاء. لأن التبرع بالأعضاء فيه كلام بالإباحة بشروط معينة لابد من ضبطها. إنما بيع الأعضاء ده حرام بالإجماع بلا خلاف. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وعد منهم حرا رجل باع حرا فأكل ثمنه. باع وزاد على البيع كمان أكل الثمن. ليه؟ لأن الحر لا يباع ليس سلعة للبيع ولا الشراء ولا ينطبق عليه اسم المال أصلا في الشريعة. بل إن ما حكم سرقة الحر في الشريعة؟ يعني واحد سرق عيل صغير سرق راجل كبير ايا كان هل يطبق عليه قطع اليد بما انه سارق ولا لا يطبق عليه قطع اليد؟ خطف بقى اطفاله كده اللي هو الخطف ما دي سرقة بس مش اي خطف بنسميه سرقة برضه. لكن خلينا في مسألة السرقة. واحد سرق عيل صغير يطبق عليه حد الحرامة ولا تبليم يطبقش عليه حد السرقة؟ مش في حرز؟ ليه خليه في حرز؟ خليه في البيت بتاعه واخده من البيت. ده في حرز ولا لا؟ انما الحر ليس مالا والسرقة تكون سرقة مال. السرقة بتكون سرقة مال عشان تقطع ايده بتقطع ايده في سرقة المال. إنما سرقة الحر أعظم من سرقة المال. فيطبق عليه قد يطبق عليه حد الحرام. نعم. لو سمي ده سميه اللي هو إيه بقى؟ هو مش هو السارق تقريبا؟ ده اسمه قاطع طريق في لغة الفقه من قطاع الطريق. الترجيح بحسب التحقق. الترجيح بحسب التحقق. يعني ايه عكس ايه عكس الشيء المتحقق؟ الشيء الموهوم. الشيء الغالب عكسه الشيء المغلوب. الشيء الراجح عكسه الشيء المرجوح. وهكذا. فالتحقق احنا بنعرفه باعتبار الاغلبيه. الفقهاء زمان كانوا يدوا عليه مثال اللي هو مسألة بيع السلاح وقت الفتنة. أو دلوقتي طبعا هو ده موجود موجود طبعا دلوقتي برضو مسألة وكانت قديمة هي مسألة بيع العنب للخمار، بيع العنب لمن يتخذه خمرا. ففين المتحقق وفين الغالب أو فين الموهوم؟ قبل ما نقول كده نقول فين المصلحة وفين المفسدة في مسألة بيع العنب للخمار، فين المصلحة وفين المفسدة؟ المصلحة اللي هو تحصيل البيع لنفسه اللي هو الفلوس البيع، يبقى بيع العنب للخمار ده فين المصلحة بتاعته بتقوله؟ تبادل المال أو ماشي. ما انا عايز اقول لو هنقول ان هي المال وده كلام صحيح، لكن هنلاقي المسألة بتاعة تبادل المال دي موجودة في كل الاحوال. يعني هو اما يبيع العنب للخمار هيحصل مال صح، واما يبيع العنب لغير الخمار هيحصل مال صح. فمصلحة تحصيل المال دي موجودة هنا وموجودة هنا بغض النظر عن السعر الأكثر. لو لقينا التاني هاخده بسعر أكثر هنقول له إيه؟ وصلنا عشان يبقى صعب يتقل لو مفيش حد غيره يعني. هنا المصلحة نفسها كائنة في البيع أياً كان. حصل مال من هنا من الطريق بتاع الخمار، حصل مال من التاني بيع. فالمصلحة بتاعته هي البيع. المفسدة اللي موجودة فين؟ المفسدة اللي موجودة هو مسألة الخمر صح؟ ان هو هيبيعه لمن يتخذه خمرا، يبقى المفسدة النتيجة ان هو العنب ده هيبقى خمر بعد كده، يعني الإسقاط، يعني في حفظ او في ضياع للعقل بعد كده، ده اللي احنا عايزين نوصل له. ماشي. إذن عندنا هنا المصلحة في البيع اللي حضراتكم قلتوه وسميتوه تحصيل المال أيا كان، وهنا المفسدة اللي هي مسألة الخمر أو الإسقاط. طيب دي مصلحة متحققة ولا مصلحة موهومة أو مفسدة موهومة؟ وعلى حسب يعني لو أنت متأكد إن هو المفسدة هنا كتبناها في الخمر أو الإسكار، دي متحققة ولا موهومة؟ يعني غالبة ولا مغلوبة؟ راجحة ولا مربوحة؟ مصلحة راجحة أو مفسدة عفوا راجحة، يبقى نسميها مفسدة متحققة. تمام. طيب فين الموهومة؟ أين المصلحة الموهومة في تلك المسألة؟ فين المصلحة الموهومة؟ هو ياخد الأنب ويعمله خمرة. إنه ربما الخمار ياخده وما يعملوش خمرة. هي دي المصلحة الموهومة اللي هي المغلوبة المربوحة اللي هي بالظن القليل بنسبة 5% مثلا إنه هياكل العنب. بالظبط كده هياكل العنب. يبقى هنسميها نحطها بقى في المصلحة. في جانب المصلحة أكل العنب بما يعود على حفظ النفس في جانب التحسينيات، أمر من التفكه يعني في جانب التحسينيات في حفظ النفس. فلقينا أكل العنب ده مصلحة، بس مصلحة موهومة. بينما لقينا المفسدة بتاعت الخمرة والإسقار من العنب دي مفسدة متحققة. ها فأيهما نقدم؟ المفسدة المتحققة على المصلحة الموهومة. فالبائع اللي هو الراجل المزارع اللي عنده الجنينة بتاعت العنب ما يقولش احتمال ياكلها، احتمال يبيعها للناس في السوق، ما يقولش الاحتمال ده لأنه طلع احتمال موهوم ولا عبرة بالظن الموهوم في الشريعة. إنما ينظر دائما إلى المصلحة الغالبة أو إلى الشيء الغالب أيا كان، فلا أن الشيء الغالب هنا مفسدة، وهو أنه غالبا ما يتخذها للخمر، فلا يحل له في تلك الحالة أن يبيع هذا العنب لهذا الخمار. يبقى وجدنا ان بيع العنب للخمار حكمه ايه في الشريعه؟ ده اللي عايزين نوصل له بقى. حرام. ليه حرام؟ لان المفسده دي العله، المفسده المتحققه فيه اعظم من المفسده من المصلحه الموهومه. فمفسده بيعه للخمار سيتخذه خمرا، العله بالظبط. العلماء الفقهاء في الفقه ما يقولوش المصلحه والمفسده، انما يقول لك على طول لانه سيتخذه خمرا. يعني ايه معنى سيتخذه خمرا عما الفقهاء يقولوها؟ لانه باعتبار الغالب معناها كده، باعتبار الغالب سيتخذه خمرا. ولذلك الفقهاء عندهم قاعده اساسيه، العبره للغالب وليس للقليل النادر، لان القليل النادر موهوم. فلو هنمشي على الموهوم يبقى هنسيب الغالب المتحقق، وده لا يقوله عاقل قبل ان يقوله الدين، ده باعتبار العقل مرفوض. نعم. معلش كده هندخل في مجالات كثيره. صحيح، مجالات كثيره جدا. دلوقتي واحد بيبيع فساتين مثلا عريان، وبعدين جت واحده متبرجه بتشتري منه، في اغلب الظن ان هي تلبسها في الشارع فتبقى متبرجه، هل لا هي مساله المتبرجه انها تشتري منه؟ ده مش في الغالب ان هي هتلبسه بهذا التبرج، انما امتى بيحصل الكلام ده؟ لو يعرف ان فلانه الفلانيه بتستخدم هذه الملابس في كذا، هو ده اسمه المفسده الغالبه المتحققه، ده اللي يحرم عليه في تلك الحاله انه يبيعها. معلش يا مراد، بعض الناس بعتلي بسؤال بيقول هي بتشتغل مكياج، بتعمل مكياج للنساء، نفس القضيه. بتيجي مثلا واحده ليها يقول لي طبعا هتعمل مكياج وهي اصلا مش محجبه. فهنحط لها مكياج وهي هتخرج في الشارع. ففي الحاله دي لو هي متاكده ان هي الزينه دي سيراها الاجنبي، هل لا يجوز ان هي تزينها ولا لا يبقى الاسم واقع على؟ والله انا لو هفتي حضرتك بمساله الورع وهو ده بناء على القاعده، فهنقول ان هو ما يعني لا يجوز لها هذا، ما ينفعش لو هنفتي بمساله الورع. انما لو هنفتي باختلاف الفقهاء فالمسائل دي من المسائل التي اختلف الفقهاء حولها. ان واحده جايه زي ما حضرتك بتقول كده، بس غير المتاكد من فسادها الذي يتعدى الى الغير، دي مساله ثانيه. ان فساد هذا الشخص يتعدى الى الغير، زي الخمار، زي مش عارف اللي بيبيع السلاح، زي الى اخره. ففي الحاله ديت زي ما بقول لحضرتك، لو هنفتي بالورع هنفتي بهذا بالضبط، ولا ما تعملهاش فتقول انا هقفل المحل، هو ده بقى دي الردود. ما هو خلاص، ما هي هتختار، ما هي مش قاعده تختار. الحلاق مثلا زي الحلاق مش قاعده تختار، بس دي دهيتها اكتر من الحلاق شويه. يعني حضرتك باين قوي من 30 شريط مثلاً مش كده، لكن واحده مثلا تاخد مثلا تشتري مثلا بطون جينز ولا تشتري مثلا حاجه في الشارع، فدي غالبا مش حد تاني اوفر من غير نفس الشارع. خلينا معاك خلينا معاك، انا بقول لحضرتك لو هنفتي باختلاف الفقهاء فاختلاف الفقهاء موجود. وانا ليه هو مساله الاختلاف موجود ليه؟ والله نظرا الى وجود مقاصد اخرى واضرار اخرى لو نظرنا لها ربما نطيل الموضوع. ان احنا الان بنفتي في بلد يعني المفاسد فيه اكثر من المصالح. بنفتي في بلد الاصل فيه البطاله مش الاصل فيه العماله. بنفتي في بلد فيها اشياء كثيره جدا وملابسات كثيره لابد ان احنا ناخدها بعين الحيطه والحذر واحنا بنقول الحكم الشرعي. فاحنا لو هنتكلم بمساله الحرام، الحرام دي انا عايز يعني انا مثلا في مساله من المسائل بتيجي المحاسب في اي مكان من الاماكن، ايام ما كان المكان في اي شركه من الشركات الكبيره، بيجي يقول لي انا بعمل في كذا وكذا وكذا. طب هقول له سيب الموضوع، بيقول لي انا لا طبعا اللي بيسال ده راجل عايز الخير، ما هو مش كله بيسال، ده راجل محترم. بيقول لي انا لو سبت هروح المكان الفلاني، ده لو لقى مكان هروح المكان الفلاني اللي فيه كذا وكذا وكذا، والمكان الثاني بنفس القصه، والمكان العاشر نفس، وما فيش حد بيتعامل الا كده. وهو في حقيقه الحال غالب الناس، غالب هذه الشركات ما بتتعاملش الا كده. فاحنا قدامنا حاجات، اما ان الناس هتقعد في البيت، ما هو ما فيش مكان، ما هو يعني الفتوى بتتغير باعتبار الاحوال والازمان والاماكن وغيره. واما ان بينما هيجيب غيره، بينما هيجيب غيره شغاله عادي جدا، وده الملتزم المحترم الغيره مش هيلاقي اي شغل في اي شركه اصلا، ده يقاس عليه بقى حاجات كتير. فاحنا بنوازن بين المصالح والمفاسد باعتبار الاغلب، باعتبار ان احنا مش بنقف عند ضابط واحد من الضوابط دي، انما بننظر الى هذه الضوابط مجموعه علشان نقول في الاخر الحكم الشرعي. طبعا احنا لو حكمنا الورع، اللي يحكم الورع جزاه الله خير، يعني الورع ده بابه مفتوح. احنا بنقول له بقى، بنقول له ده بقدر الحاجه والضروره، بمعنى رقم واحد اذا وجدت مؤسسه او شركه حتى ولو بمرتب اقل بس هيعيشك، فده لابد ان انت تروح لها، نقول له كده. الامر الثاني ان انت لو قادر تنتقل في هذه المؤسسة من هذا المجال الى مجال اخر، او تفضل في المجال ده بس ما تعملش الحتة دي وتعتذر عنها، يبقى لازم تعمل كده. ما قدرتش خالص وما فيش مكان تاني يقبلك، يبقى خلاص خليك كما انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وقد كان غالب مالهم من الربا والسحت، كان غالب مالهم الربا وشرب الخمر والفجور إلى آخره، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. فالمسائل دي بنسميها معاملة من كان أكثر ماله الحرام، أو معاملة من كان أكثر ماله الحلال. فلو أكثر ماله الحلال خلاص في هذا الزمان، بل الفقهاء اتكلموا الكلام ده قبل هذا الزمان، فاحنا من باب أولى ان احنا بنعمل به في هذا الزمان. إذا كان غالب ماله الحلال فيجوز، إنما إذا كان غالب ماله الحرام يبقى يذهب إلى مكان آخر. نعم. نعم درع الدرع علشان عايز ياكل، عايز شعير، عايز خبز، لانه مفيش فلوس. النبي بيرهن الدرع ليه؟ الفايده اللي تعود على اليهودي لما ان النبي لو ما ادالوش الفلوس، الدرع بتاع النبي عنده، هياخد الفلوس منه هيبيعه. ايه الفايده بتاع اليهودي؟ انه ضمن ماله، هو ده الضمان. ايه ربا؟ يعني حضرتك بتتكلمي على الربا؟ هو مفيش ربا، حضرتك بتتكلمي في مساله الربا اصلا؟ الفايده اللي تحققت لليهودي هو ضمان المال، ان النبي هو اليهودي ربما يشوف ان النبي عليه الصلاه والسلام ربما ما يدروش ماله لاي سبب من الاسباب، ده يهودي عايز رهن. وكمان النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا اسلوب الضمان، زائد كده وكده النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان الرهن مشروع، ولولا كده كنا نفضل نبحث الرهن مشروع ولا مش مشروع. يعني مفيش قصه كده حوالين الحبس ده؟ كان فيه عنده مسألة، هو النبي كان عايز شعير، انما مسألة بقى هل فعلا ما كانش فيه حد من المسلمين عنده الشعير؟ عشان النبي يروح له، او ربما كان في حد من الشعير عنده بس محتاجه، او ربما الى اخره. مفيش، لا او عايز ياثر فكره ان احنا نتعامل مع الموسي والكسراني. ما هو ده اللي اخذ الفقهاء من الحديث، انه يجوز للناس ان يتعاملوا مع الغير اذا كان غالب ماله الحلم، اخذوا بالكلام ده. بل ان بعضهم قال يجوز حتى ولو لم يكن غالب ماله الحلم، زي ما بقول لحضرتك، اذا كان مجرد تعامل، مش ان انا هشتغل في شركته يعني، اذا كان مجرد تعامل في البيع والشراء، لان النبي رهن ذراعه عند يهودي، وغالب مال اليهود من الربا والسحت والفجور الى اخره. فقالوا بالجواز في التعامل، في التعامل. انما اذا كان هيشتغل معاه او هيشتغل عنده او هيتقاضى منه الاجر والمرتب، فبيشترط جمهور الفقهاء ان يكون غالب ماله الحل، الحلال يعني. مش شرط، اصل هي الحاجات دي مش يعني مش في ملابسات الحديث ولا في سياقه، فمش شرط. مش شرط يعني النبي عمل كده ليه؟ واليهودي عمل كده ليه؟ ما هو اليهودي عمل كده طبيعي، لانه بيعيش في مجتمع لابد ان الناس يتعاملوا فيه مع بعضهم. اليهود هيتعامل، لابد ان هم يتعاملوا مع المسلمين، المسلمين لابد ان هم يتعاملوا مع اليهود باعتبار ان هم مواطنين في دوله واحده. نعم. ما هو المصلحة انه هيبيع، المصلحة انه هيبيع اهو، وبيبيع بالاجل يعني، ربما مغلي على النبي كمان ربما، فهي دي المصلحة بتاعته. اهل اللي عمل في الانترنت والستلايت، هل من ضروري اختلاف الاشخاص اللي اشتغل عندهم؟ طيب انا هسال حضرتك عده اسئله بس اكمل الموضوع، وحاضر فكرني كده اقول اتكلم مع حضرتك عنه يعني. اخر حاجه في الترجيح بين المصالح والمفاسد والموازنه بينهما هي مساله الترجيح باعتبار الكل والجزء، فايهما المفسده والمصلحه، ايهما كان كلا يرجح على الجزء، بينما الجزء تفوت او يفوت مقابل الكل وهكذا. المثال بتاعه، احنا اتكلمنا في الاول خالص عن الجمع، ودينا مثال في الجمع بين المصالح والمفاسد، قلنا لو انه في عضو من الاعضاء مريض، وهذا العضو سيسري مرضه الى جميع الاعضاء، ويمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة بعلاج العضو، ففي تلك الحالة يجب الجمع بينهما دون أن يقطع العضو، لأنه في تلك الحالة حصلنا المصلحة وهي العلاج، وفي نفس الوقت درأنا المفسدة وهي عدم قطع العضو. طيب نفس المثال بس على عدم إمكان الجمع، لو ان عضو يسري مرضه الى سائر الاعضاء ولا علاج له الا البتر، علشان تحافظ على جميع البدن لابد من بتر هذا العضو لانه ملوش علاج، ماذا يحدث؟ يبقى في الحالة دي بنبتل العضو علشان نحافظ على ايه؟ على جميع البدن. انا عايز اقول فين المصلحة هنا وفين المفسدة، فين المصلحة والمفسدة عندما نبتر العضو محافظة على سائر البدن. محافظة على باقي الجسم صح؟ محافظة. يبقى المصلحة هنا اللي هو مصلحة حفظ النفس لجميع، أو ليه حفظ النفس لسائر البدن. حلو. طب دي المصلحة. فين المفسدة؟ المفسدة قطع جزء من البدن اللي احنا هنسميه هنا ضياع جزء من النفس، صح؟ تمام. اين الكل واين الجزء؟ هنا يبقى الكل هنا، اما نيجي نرجح باعتبار الكل والجزء، هنلاقي الكل حفظ النفس لسائر البدن اللي احنا اعتبرناه جانب المصلحة، الجزء اعتبرناه قطع جزء، قطع العضو، طيب يبقى نرجح اي الامرين على الاخر. نرجح فين؟ يبقى بنرجح الكل اللي هو هنا جانب المصلحة على الجزء اللي هو هنا جانب المفسدة. فبنحصل المصلحة مقابل ايه بقى؟ مقابل ارتكاب المفسدة. بنحصل المصلحة مقابل ارتكاب المفسدة. يبقى هنا رجحنا اضطرينا نرجح المصلحة على المفسدة لأنه لا يمكن الجمع بينهما. وهو ده الترجيح باعتبار الكل والجزء. واحنا عارفين قصة سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما لما قطعت يده لما أصيبت بالآكلة، المرض اللي بيفضل يتآكل بجميع البدن. فالأطباء أجمعوا على قطع أو بتر هذا العضو لأنه لا يمكن علاجه محافظة على سائر البدن. تمام. وإحنا عارفين قصة الخضر لما خرق السفينة، هل خرق السفينة ولا خرق جزء من السفينة؟ خرق جزء من السفينة. وده مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. مفسدة. لكن خرج جزء من السفينة اللي هو مفسدة ليه؟ اللي هي للمحافظة على تحصيل المصلحة للسفينة كلها. يبقى كان الموضوع تحصيل المصلحة لكل السفينة. يبقى قدم هنا الكل بارتكاب الجزء. يبقى قدم المصلحة اللي هي مصلحة كل السفينة بارتكاب المفسدة البسيطة دهية اللي هي الجزء، وهي خرق جزء من السفينة. تمام. ده بالنسبة لفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وضوابطها والنظر إليها. عندما نطبق فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد، في أول كلمة قلناها النهاردة في الموازنة بين المصالح والمفاسد قلنا الافتراض الأول أنه إيه؟ الافتراض الأول أن هناك واحدة أكبر من الأخرى، صح؟ المصلحة أو المفسدة أكبر من الأخرى، وبالتالي إذا كان أحدهما أكبر من الأخرى فبتنقسم إلى قسمين، إما أن يمكن الجمع فبنجمع، وإما أن يتعذر الجمع فبنجيب الثمن ضوابط اللي احنا اتكلمنا عليهم عند تعذر الجمع. يتبقى معانا الافتراض الثاني اللي هو إيه؟ تساوي المصلحة والمفسدة. يبقى الافتراض الأول اللي هو القسم الأول إذا كان أحدهما أعظم من الأخرى، بنقول إما أن يمكن الجمع وإما أن لا يمكن الجمع فبنجيب الضوابط. القسم الثاني إذا تساوت المصلحة والمفسدة، كيف نوازن بينهما؟ عند تساوي المصلحة والمفسدة كيف نوازن بينهما؟ أول سؤال بسأله، هل من المتصور أن تتساوى المصلحة مع المفسدة أصلا حتى نوازن بينهما، أم أن هذا غير متصور؟ هنا الفقهاء مختلفين حول هذه المسألة على قسمين. القسم الأول بيقول يتصور المساواة بين المصلحة والمفسدة، يعني يتصور ان يكون في مسألة لاقيين فيها تساوي تماما بين المصلحة والمفسدة، فنعمل فيها ايه؟ زي ايه؟ قال احنا عندنا مثال، مثلا مسألة العضو الذي تتساوى المصلحة فيه مع المفسدة. يا ترى الطب دلوقتي بيرجح او مش بيرجح؟ واقف بين 50% هنا و 50% هنا. لو جمعنا ممكن بنسبة 50% نقطع العضو على اساس لا تسري الجراحة ولا يسري المرض الى سائر البدن، وبنسبة 50% من التانية ممكن نعالج العضو. فالطب ايه؟ عنده المسألة متأرجحة، مفيش ترجيح. تجيب الطبيب ده يقول لك النظرية دي نقطع، تجيب الطبيب ده يقول لك النظرية التانية نعالج، وده موجود كتير في مسائل الغضروف والعمود الفقري والكلام ده. تروح لخمس ستة أطباء يقولوا لك تعمل عملية، تروح لخمس ستة أطباء تانيين يقول لك اوعى تعمل عملية، يعني أنا هديك علاج. فعند تساوي المصلحة والمفسدة نعمل ايه؟ ده طريق من الفقهاء بيقول ان فعلا في مساواة احيانا بين المصلحة والمفسدة، احيانا ما يبقاش في ترجيح، هي المنفعة هنا مقابلة للمفسدة هنا، مفيش ترجيح، 50% بيقول كذا و 50% بيقول كذا. ومسألة وفريق تاني من الفقهاء يقول لك لا يتصور أن هناك مصلحة ومفسدة متساوية، بل لا بد وأن تكون هناك واحدة غالبة وأخرى مغلوبة. لكن هنخلينا مع جمهور الفقهاء اللي بيقول بإمكانية تساوي المصلحة مع المفسدة، إن دي مسألة من الممكن أن تكون موجودة، وأصل المسألة بالنظر إلى ظاهرها موجود، زي ما اديت لحضراتكم الأمثلة الطبيعية الطبية اللي بتتقال الآن، الطبيب ده بيقول نقطع، الطبيب ده بيقول نعالج، وهكذا. ينفع ولا ما نعمل إيه في مسألة عند مسألة التساوي بين المصلحة والمفسدة؟ الفقهاء لما نظروا إلى مسألة التساوي بين المصلحة والمفسدة أكثرهم قال نظرة المفسدة بس، يبقى عند التساوي تيجي قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وهنا أنا أؤكد تأكيدا شديدا على أن هذه القاعدة المشهورة جميعا بيننا والتي نعرفها لا تأتي عند الفقهاء إلا في هذا الجزء البسيط. ليه؟ لأن كثير من الناس في كل حاجة بيقول لك درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وهو ده المشهور بين الأوساط العلمية وغير العلمية، وده طبعا كلام محدش قاله من العلماء الكبار يعني، إنما الكلام المظبوط إن إمتى يجي درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ يجي في حالة واحدة، وهو حالة التساوي. بالضبط كده، التساوي بين المصلحة وبين المفسدة دون، خد بالك، دون أي ترجيح، لأن كلمة دون أي ترجيح دي مهمة جدا، لأن أنت هتلاقي التساوي موجود بس قليل مش كتير. فليه؟ لأن أنت ما بتلاقي مصلحة فيها مفسدة ومصلحة، بتلاقي أمر فيه مفسدة ومصلحة محتاج تشوفه على الضوابط الأول التمانية، لو لقيته خلاص ما فيش أي ترجيح يبقى في الحالة دي بتلاقي مساواة، ففي المساواة يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، اللي هي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالتالي إذا كان العضو ده هو تسري أو لا تسري، الأطباء يعني بعضهم بيقول نقطع، بعضهم بيقول لا نقطع، ومفيش طريقة للترجيح بين الأطباء، ففي الحالة دي درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ليه؟ لأنه ربما يعالج فعلا لا يعالج، يبقى تسري الجناية إلى جميع أجزاء البدن فيموت الإنسان، فدرء المفسدة في تلك الحالة مقدم على جلب المصلحة. وعلى ذلك سائر المسائل التي فيها مثل هذا الاشتباه. طبعا أنا بقول لحضراتكم أن أكثر الفقهاء بيعملوا كده، درء المفسدة مقدم عند التساوي، ده أكثر الفقهاء بيعملوا كده، عند التساوي يقول لك درء المفسدة، أكثر الفقهاء على هذا. لكن هناك خلاف بين الفقهاء عند التساوي كمان، وإن كان هذا هو الراجح أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن بعضهم يقول لك جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة، ولذلك هذه المسألة محل اجتهاد. فعند الإمام القرافي في الذخيرة بيقول لو اختلط الموتى المسلمون بموتى الكفار في الحرب وكان الظن متساويا، يا ترى في العدد موتى المسلمين أكتر ولا موتى الكفار أكتر؟ وده طبعا هيجي إزاي في الحرب؟ هيجي إن الناس متجردة من ملابسها، مش معروف، ما فيش اي علامه ده تقول ان ده بتاع ايه ولا ده بتاع ايه، ده تبع معسكر مين وده تبع معسكر مين، لانه لو في ترجيح هنروح للترجيح. فالمسألة ديت مفترض فيها التساوي، اختلاط مش عارفين نرجح بينه ايهما اكثر، موت المسلمون ولا موت موت المسلمين ولا موت الكفار، فيا ترى نصلي عليهم ولا ما نصليش عليهم. فالامام القرافي هنا يقول نصلي، احنا نصلي عليهم، نصلي عليهم. كل الموضوع ان احنا بننوي طبعا بالصلاة المسلمين نصلي عليهم. فهنا قدم الامام القرافي وهو طبعا من ائمة المقاصد في كتابيه الفروق والزخيرة، عامل كتاب الفروق، الفروق بين الفروع الفقهية، ليه انا بلحق الفرع الفقهي بالمسألة دي وليه بالقاعدة دي وليه بلحق الفرع الفقهي بالقاعدة دي. ده طبعا يعني من المسائل المتشابهة جدا ومن المسائل اللي فيها علم دقيق وعميق. يعني دكتور فين المفسدة؟ نعم المفسدة انك هتصلي على نصارى او هتصلي على يهود او هتصلي على ملحدين. هل الاسلام اجاز الصلاة على هؤلاء؟ سواء هاجي بقول ان هو اكتر ولا دول اكتر ولا دول اكتر؟ ما انا بقول لك اذا ما لو واحد بس من المسلمين مات انا هصلي عليهم خلاص. انا بقول لك اختلط موت المسلمون موت المسلمين بموت الكفار، اختلط موت المسلمين بموت الكفار وما فيش ترجيح مين في موت المسلمين وفي موت الكفار، حتى ما فيش ترجيح في العدد ايهما اكثر من الناس اللي ميتة دي، يا ترى موت المسلمين ولا موت الكفار، في تساوي في كل شيء مش قادرين نرجع. نصلي ولا ما نصليش مع العلم ان الصلاة على موت الكفار حرام فهي مفسدة، والصلاة على موت المسلمين واجبة فهي مصلحة، فايهما نرجح؟ هو هنا احنا عندنا على رأي الجمهور درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، انما هو رجح باعتبار بعض الفقهاء اللي قالوا العكس، جلب المصلحة مقدم على درء المفسدة عند الايه بقى، بتكلم ده كله عند التساوي. فهو قدم المصلحة ان نصلي على المسلمين في تلك الحالة نصلي عليه، انما هو جمهور الفقهاء اللي قال ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة بيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فايه فاجتنبوه ولا فاجتنبوا منه ما استطعتم فاجتنبوه، فقالوا بدرء المفسدة فاجتنبوا كل المحرم مش فاجتنبوا منه ما استطعتم، إنما شوف الأمر وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مش فأتوا لا فأتوا منه ما استطعتم، خدوا من الحديث ده إن درء المفسدة مقدم. وزي ما قلت لحضراتكم المسألة دي محل اجتهاد، يعني فيها سعة ورخصة للخلاف الفقهي بين العلماء أو بين الأصوليين في المسألة دي أو الفقهاء دي، مسألة تساوي المصلحة والمفسدة. أهم حاجة أهم حاجة قبل ما أسيبها بأكد عليها إن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا تتأتى أبدا، تلك القاعدة عند أي حد من العلماء إلا في حالة التساوي وعدم الترجيح بأي شكل من الأشكال. نعم طبعا تقريبا ما نصليش عليهم. صحيح لا يعني تنالهم رحمة الله عز وجل مش ذنبهم حاجة. هنا زي ما لسه قايل لحضرتك العبرة للغالب وليس للقريب النادر، اكثرهم كفار واحنا عارفين ومتيقنين ان اكثرهم كفار، لا نصلي على الكفار. ما ينفعش نصلي يعني هم في سهم المعركه، ما ينفعش نصلي ليه يعني نصلي على المسلمين؟ نصلي صلاة الغائب، لا ما ينفعش نرصهم كده ونصلي عليهم صلاة المسلمين. لا ما ينفعش نرصهم، ممكن اللي قدامي ده يبقى هو الكافر بلغة الغالب الظن ان هو الكافر والغالب يقدم على النائب. انما نصلي صلاه الغائب ده جائز على راي الجمهور. صلاه الغائب على الشهيد، الصلاه على الشهيد اختلف فيها الفقهاء، فالجمهور على عدم الصلاه عليه، بينما الحنفيه ان هم يصلى على الشهيد، لكن الشهيد الذي يتحدث عنه جميع الفقهاء هو شهيد المعركه. ماشي، ايه المشكله؟ ده انا بحسب حضرتك بتسالي سؤال اخر. لو انك عايزه تطبقي على المساله دي، فجمهور الفقهاء مفيش صلاه على الشهيد اصلا، الحنفيه اللي قالوا الصلاه على الشهيد. لكن زي ما بقول لك شهيد المعركه، وشهيد المعركه ده كمان ليه شروط، لانه في شهيد هيتصلى عليه بس وهو في المعركه. بس ازاي؟ هو لما مات، مات بعد انتهاء المعركه بيوم او يومين، يعني مات بعد انتهاء الحرب، يبقى ده بيسموه مش شهيد معركه، ده يصلى عليه. فالحرب خلصت وجينا بعد يوم او يومين لقينا الناس ميتين، متاثر بجراحه بالظبط، يصلى عليه ولا ما يصلاش عليه؟ دي المساله اللي القرافي بيتكلم عليها. وطبقا لراي الحنفيه طبعا شهيد المعركه كله هيتصلى عليه. ده بالنسبة لمسألة الموازنة بين المصالح والناس. اللي عايز تقول حاجة؟ كنت بتقول حاجة؟ لو هو أصلا ده هذا مرجح إن عدد المسلمين أقل، وأنا عارف إن المسلمين بقدر أفصل دول عن لا أبدا، لا لا لا أبدا، لا أبدا، مش شرط. ده ربما يكون الترجيح بالطريقة دي، إن أنا عرفت فين المسلمين وفين الكفار. إنما مش شرط يكون الترجيح بإن أنا عرفت فين المسلمين وفين الكفار. الاحصائيات، الظنون، بعد نتيجه المعركه ده بيقول احنا مات مننا 30 والتاني بيقول احنا مات مننا 10، في احصائيات وفي ظروف كتير للحرب تخليك ترجح ان الاكثر مسلمين واكثر كفار، مش شرط ان انت تكون عارفهم بالظبط. في اي سؤال الاول في الموازنه بين المصالح والمفاسد؟ طيب، إذا كان مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد بهذه الطريقة في الفقه الإسلامي يعني، فهل من الممكن للدعاة أن يتعاملوا بنظريات الموازنة بين المصالح والمفاسد أم لا؟ اتفقنا مع بعض إن الأصل في تطبيق المقاصد أنه للمفتي وللداعية بصفة خاصة، ولباقي المجتمع بصفة عامة، ولباقي الناس بصفة عامة. وعلى ذلك فمن التطبيقات الدعوية، أنا جبت لحضراتكم كثير من التطبيقات الدعوية التي ينظر فيها، أنا ما برجحش في التطبيقات الدعوية، لكن ينظر فيها على حسب الزمان وعلى حسب المكان وعلى حسب الحال وعلى حسب الظرف الموجود. فالدعاء إلى الله في مسألة التربية وفي مسألة الكتب والدراسة التربوية ينظر على حسب زمانهم، أيهما أصلح للمتربين؟ هل يا ترى النظر في الكتب التربوية التراثية القديمة، ولا تجديد النظر بوجود كتب أخرى من الممكن أن يستعملها المتربون الآن؟ ودي مسألة ينظر فيها، الناس النهاردة بتقرأ ولا ما بتقراش، ولو بتقرأ بتستوعب الكتب الكبيرة ولا ما بتستوعبهاش. ودي مسائل بتحتاج على طول إلى فلترة، إلى تنقيح وإلى تحرير وإلى النظر إلى ثقافة الناس الآن، بل وإلى النظر إلى اهتماماتهم الآن، علشان لما تعمل منهج تربوي بيكون على حسب اهتمامات الناس اللي موجودة معاك. فهل يليق بهم أن ينظروا في كتب التراث، أم لابد أن احنا نكتب لهم كتب جديدة؟ مثلا، هل ترفع الدعوة شعار الحوار مع الاتجاهات العلمانية، أم أنها تغلق الباب تماما أمام تلك الاتجاهات، بما أنها اتجاهات صادة عن سبيل الله أصلا؟ وهذا أيضا ينظر فيه. باعتبار بهذه الاعتبارات السابقة أو الضوابط السابقة اللي احنا اتكلمنا فيها. هل الدعوة دائما تقدم برامج مفصلة للحكم بما أنزل الله؟ أم لا ينبغي لها أن تقدم في أوقات عديدة تلك البرامج المفصلة ويكتفى أن تقنع الناس بأنه لا مجال الآن من خروجهم من أزماتهم إلا اتباع منهج الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى هل تقدم برامج مفصلة؟ يعني تقول في وزارة الاقتصاد المفروض نعمل 1 و2 و25 وكذا، ونحط لائحة تنفيذية ونحط برامج وأهداف وخطط، وفي كل الوزارات بتلك الطريقة وفي المحليات بتلك الطريقة إلى آخره إلى آخره، أم تكتفي بإقناع الناس أن الحكم بما أنزل الله هو الذي فيه الملجأ والملاذ إليهم من لهم الآن؟ كيف تنظم الدعوة علاقتها بأجهزة الحكم المحلية؟ تدخل الانتخابات ولا ما تدخلش الانتخابات؟ وهكذا المجالس النيابية. العلاقة بين المسلمين وبين الأقليات الدينية، هل يجب أن تكون علاقة حوار أم علاقة صد أيضا؟ وهذا في مرحلة الضعف وفي المرحلة التي ترفع فيها الدول شعار غير شعار الإسلام بحق، يكون من الأفضل العكس وهو الحوار، حتى لا يأخذ هؤلاء الناس مسألة الصد أو عدم الحوار مع المسلمين، حتى لا يأخذوا هذا تكأة وصغرة إلى أن الإسلام بصفة عامة سيحاربهم عندما يحكم، أو لن يجعل لهم مكانا عندما يحكم. هل في وجود الصراعات الكثيرة أمام الصف المسلم أو أمام العاملين للإسلام، هل يحسن بهم أن يدخلوا في الصراعات مع جميع دوائر الصراع، أم يحسن بهم أن يحصروا الصراع في دائرة معينة؟ فإذا كان قدامهم صراع مع كثير من الاتجاهات العلمانية، اليهودية، النصرانية، الإلحادية، الصهيونية، الماسونية إلى آخره، فهل يحصروا الصراع ولا يدخلوا في الصراع مع جميع هؤلاء؟ وطبعا حصر الصراع يتطلب موازنة وتحديد وترجيح. بعض الاتجاهات البدعية التي ترفع الدين شعارا لها، هل ندخلهم في دائرة الصراع الأولى اللي احنا اتكلمنا فيها؟ المفروض يكون بين العاملين للإسلام وبينهم صراع، ولا العاملين للإسلام يتبعوا معهم أسلوب المضاراة فيكسبوهم مع صفهم ويتبعوا معهم مبدأ الأصول أو الاتفاق على الأصول بدلا من الافتراق على الفروع، وهكذا. دي كلها مسائل الصف المسلم لابد وأن ينظر إليها نظرة متأنية. الإمام ابن تيمية بيقول هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين. يعني إيه؟ دي جزئية بقولها بعد التطبيقات الدعوية. هل الصف المسلم هيهجر كثير من الناس ويهجر كثير من دوائر الصراع ويهجر كثير من أهل البدع ويهجر كذا وكذا، أم ماذا يفعل في هذا الوقت؟ فابن تيمية بيقول هذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، يعني باختلاف العاملين للإسلام في إيه؟ في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، وأن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي الهجر إلى ضعف الشر كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غير المهجور يرتدع بذلك بل يزيد الشر، بينما الهاجر ضعيف لم يشرع الهجر. وابن عثيمين بيقول: فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في هجره مصلحة، مصلحة تربو على المفسدة يعني. إذن فالهجر نفسه لابد وأن يؤخذ بمنظور مقاصد الدين، مقاصد الشريعة، الموازنة بين المصالح والمفاسد وهكذا. بهذا نستطيع الموازنة بين المصالح والمفاسد في كثير من الأمور في هذا الوقت الذي نعيشه. أنا أكتفي بهذا القدر، ولو في سؤال يعني تفضلوا يعني في الموضوع بتاع المحاضرة. تفضل. هو أصلا ممكن هو مثلا يبيع مقاطع للرجال أو غير ذلك، مش مجرد مسألة. يبيع إيه؟ ما احنا مش بنتكلم برضو في محل هو ما فيهوش الا الاشياء اللي فيها تبرج، احنا بنتكلم في محل عام. ممكن الحاجات دي تتاخد للتبرج وتتاخد لغير التبرج، انما لو في حاجات معينة لا تؤخذ الا للتبرج فهو هي دي المحرمة. مدام في امور محل لا تفعل فيها هذه الاشياء الا على سبيل التبرج فقط، دي واجب عليه انه ينتهي عنها. صحيح. ان كانت المسألة برضو عشان تجيب حاجة ما بتستخدمش إلا للتبرج دي حاجة صعبة برضه. بيع السلاح في مسألة الفتن عامل زي بيع العنب للخمار كده. بيع السلاح في أيام الفتن بمعنى إيه؟ إحنا دلوقتي مثلا يعني في ليبيا، مثال على ليبيا. طبعا السلاح بتاع ليبيا كثير منه كثير يعني بيع. بلاش ليبيا، هندي مثال كده فردي له دعوه بليبيا له دعوه بحاجه. مناطق شعبيه عندنا بلاش برضو المناطق الشعبيه. واحد بيبيع سلاح بس، وطبعا تجاره السلاح النهارده ما شاء الله يعني. فاللي بيبيع سلاح لو بيبيعه وقت الفتن، طبعا بفترض ان الحكومه ما بترخصش السلاح زي الاول، بفترض حاجات كتير يعني، لكن فبيبقى مباح بيع السلاح في تلك الحاله اذا عدم الترخيص. فاذا باع واحد السلاح في وقت الفتن معناه انه بيزيد الفتنه، لانه هيعطيه لاحد الطرفين المتحاربين فيزيد الفتنه ويزيد القتل ويزيد البلاء. ففي تلك الحالة يكون بيع السلاح وقت الفتنة حرام، مع انه في مصلحة. بس ايه هي المصلحة اللي هتعود عليه؟ اللي هي مصلحة البيع اللي انت قلتوها، المال. انما المفسدة مفسدة عظيمة جدا، وهي دي المفسدة المتحققة. المفسدة المتحققة انه هيديه لأهل الفتنة. انما المصلحة الموهومة ايه؟ انه هيديه الواحد يحطه في البيت دفاعا عن النفس، لو جالي حرامي، لو جالي قاتل، لو جالي مش عارف ايه، بدافع بيه عن النفس. فدي مصلحة موهومة في وقت الفتن، بخلاف هذه المصلحة في الايام العادية. واحد عايز سلاح، عنده حديقة، عنده قطعة ارض، عنده مش عارف ايه، بيتاجر الكلام ده كله، فعايز قطعة سلاح. فده ملوش علاقة بالفتن في الغالب، ما دمنا مش في أوقات الفتن. إيه هي أوقات الفتن؟ يعني إيه هي أوقات الفتن؟ هي أوقات الفتن هي الأوقات التي يحدث فيها القتال من الطرفين، دي أوقات الفتن. ما دام في قتال من الطرفين يبدأ دي اوقات فتنة، ما دام وجد حمل السلاح من الطرفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.